بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم أصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الحوالة، ونتابع إن شاء الله الحديث فيه في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحوالة. قال: فصل. وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يتكلم عن أحد الأنواع الثلاثة، فهناك محال وهناك محتال، وهذه نقف عندها. كلمة محتال أشكلت على أحد الإخوة وأنا خارج، فسألني لأنه ظن أن المحتال هو الذي يحتال على الآخرين، ولكن هذا من أفعال المطاوعة، أحاله فاحتال، وليس هذا المراد به ماذا من الإحالة، لأن الإحالة معناه إحالة الشيء مع هذا زواله. إذن المراد هنا احتال، أي أنه أحاله فاحتال، أي قبل الحوالة، هذا يسمى فعل مطاوع. إذن هناك محيل وهو الذي عليه الحق الأول، الذي يريد أن ينقل الدين من ذمته إلى ذمة غيره، وهناك المحتال وهو الذي يعطى حوالة ليأخذ الحق من شخص آخر، وهناك محال عليه وهو الذي عليه الحق الذي عليه الدين لصاحب الدين الأول. أما الأول وهو المحيل، فهذا لا خلاف بين العلماء بأنه يشترط رضاه، وهذا سبق الحديث عنه، وهو أحد أنواع الشروط الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الحوالة. وأما المحتال وكذلك المحال عليه، ففيهما خلاف بين العلماء في المذهب وفي خارجه. فمن العلماء من يشترط ماذا؟ من يلزمهما، أي لا يأخذ رأيهما أنه يجب على المحتال أن يحتال إذا توفرت الشروط، وكذلك يجب على المحال عليه أن يقبل الحوالة وليس له أن يتوقف فيها. قال: وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموثر غير المماطل لم يعتبر رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا رجع المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث، يعني المحال عليه أو المحتال يجب عليه أن يقبل الحوالة. لماذا؟ عاملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتبع أحدكم على مليء، والمليء هو القادر على السداد، هذا يسمى مليء. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ آخر: إذا أحيل. التنصيص على لفظ الحوالة: إذا أحيل أحدكم على مليء بدينه فليحتل أو فليتبع. إذن هذا قالوا في أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فمفهومه أنه إذا أحيل على إنسان موسر قادر على السداد فإنه يجب عليه قبول الحوالة. قال: ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله. ولأن للمحيل، أي الذي أحاله على غيره، له أن يأخذ الحق مباشرة، يعني يذهب إليه فيقول: أعطني حقي، أو يوكل شخصا آخر ليقبض الحق منه. إذن ما دام الأمر كذلك فله أن يحيل عليه شخصا آخر ليأخذ الحق منه. ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، فقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. إذن لم يكن للمحتال أن يمتنع، بل يجب عليه أن يقبل الحوالة لأنه كما أنه يأخذها من المحيل فهو كذلك يأخذها من ماذا؟ من المحال عليه، ولكن بالشروط التي مضت. قال: وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث. وإن لم يكن مليئا يعني لم يكن عنده، يعني لم يكن غنيا قادرا على السداد، فلا يلزمه أو لا يلزم بقبول الحوالة، لأنه أيضا هو حريص على حقه. ولو أنه حيل على إنسان غير مليء، أي معسر أي أو مفلس، فإنه بذلك يعرض حقه للضياع. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: ولأن عليه غررا في قبولها فلم يلزمه، كما لو بذل له دون حقه في الصفة. كما لو بذل له حقه في الصفة فلا يلزمه أن يأخذه. فإن رضي بها مع ذلك صحت. فإن رضي بها أي رضي بالحوالة، أي بالحوالة على المعسر أو غير الملي أو المفلس، فهذا أمر راجع له، يعني أقل منه. يعني أنت مثلا لك حق على زيد من الناس، وهذا الحق 10,000، فقال: أعطيك 9 وتسقط عني الباقي، هذا لك الحق حتى تسقطه كله. أيضا لو أحلت على شخص، أحالك شخص على آخر 10,000 وقال: أنا أعطيك 9 ورضيت بها الآن، فأنت تأخذها ولا مال. فإن رضي بها مع ذلك صحت، كما لو رضي بدون حقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا صحت الحوالة برئ. انتبهوا هنا الآن، إذا صحت الحوالة، نحن في درس ليلة البارحة أخذنا شروط الحوالة الأربعة، وهنا المؤلف يقول: إن صحت الحوالة، أي إذا توفرت الشروط الأربعة، وظهر لي أن بعض الإخوة لم يفهم ما مضى في درس ليلة البارحة فهما جيدا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ربما يعني ضغط بعض العبارات، فلا مانع أن نعيدها بسرعة. ما هي الشروط الأربعة؟ أولها: انتبهوا معي، هو استقرار الدين، يعني أن يكون الدين مستقرا على المحال عليه. هناك محيل وهناك محال عليه، أيهما الذي يشترط أن يكون الدين مستقرا عليه؟ هو الذي يحال عليه. ما معنى أن يكون الدين مستقرا؟ أي يكون ثابتا في حقه ثبوتا مستقر، يعني غير قابل للفسخ، يعني ليس فيه فسخ ولا هو عرضة أيضا للفسخ. ما مثال ذلك؟ مثل مثلا ثمن المبيع، ثمن البيع، إذا بعت سلعة على إنسان فلك حق عليه، هذا أمر ثابت ليس قابلا لمثل ذلك إلا لو وجد عيب. لو وجد فيه عيب يدخل في قضية أن فيه فسخا. إذن أول هذه الأمور أمثلة ذلك أن يكون ثمن المبيع أو قرض، يعني إنسان أقرضته مبلغا من المال 50,000 وأحلت عليه بذلك المبلغ، فهذا المبلغ مستقر في ذمته، لا يمكن ماذا؟ أن يتوقف عن تسديده إلا لعجز. إذن مال القرض أيضا كذلك، مال الأموال المتلفة، يعني إنسان أتلف لك شيء فوجب عليه حق مقابل الإتلاف، فهذا حق مستقر في ذمته يجب عليه أن يسدده لك، فعليك أن تحيل به. أيضا من هذه الأنواع أيضا ما يكون مقابل الإيجار، أجرت مثلا دارا أو سيارة لمدة معينة فثبتت الإيجار فلك أن تحيل فيها لأنها أصبحت مستقرة في الذمة، أو دكانا أو غير ذلك. هذا معنى مستقر في الذمة. ما معنى غير مستقر؟ مثلنا له أيضا في درس ليلة البارحة، مثل مال السلم. السلم ما معناه؟ هو عقد على موصوف بالذمة، تذهب إلى شخص وتعطيه مبلغا من المال على أن يقدم لك في نهاية العام مثلا، أن يقدم لك مثلا برا أو تمرا، أو تذهب إلى مصنع وغير ذلك، تعطيه مبلغا مقدما ويكون المسلم فيه متأخرا، وهذا جائز. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 و3، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. مال السلم هذا غير مستقر، لماذا؟ لأنه دين في الذمة، لأنه ربما يأتي الوقت ولا تثمر النخيل، ولا يثمر الزرع، وربما المصنع يتعطل، إذن هذا غير مضمون، إذن هو عرضة فلا يجوز أن تحيل عليه. هذا واحد. الأمر الآخر أيضا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف وعلقنا عليها في درس ليلة البارحة، مهر الزوجة قبل الدخول بها، ليس لها أن تحيل على الزوج لاحتمال أن يوجد بها عيب فيفسخ النكاح ولا شيء لها، واحتمال أن يطلقها قبل الدخول فلا تستحق إلا نصف الدهر، إلا نصف المهر، وربما يدخل بها فتستحق المهر كله، وهنا يجوز لها الحوالة. بعكس الزوج فإن له أن يحيل المرأة على غيره، لأن هذا خالص حقه، وهو حق مستقر ثابت في ذمة غيره فله أن. وهناك أمثلة كثيرة أيضا غير هذا. إذن نحن هذا هو ماذا؟ ما يتعلق بالشرط الأول، أن يكون دينا مستقرا ثابتا في ذمة الغير، أي في ذمة الذي تحيل عليه. أما المحيل فليس شرطا أن يكون المال مستقرا فيه، لاحتمال أن يغير ذلك الشيء، يعني فليس شرطا أن يكون بالنسبة للمحال به، أي حق المحيل ليس شرطا أن يكون مستقرا. الشرط الثاني هو تساوي الحقين، يعني اتفاق الحقين، لكن يتساويان في ماذا؟ في أمور ثلاثة: الجنس، بر مقابل بر، إنسان لك عليه بر يعني قمح تحيل عليه بنفس 50 صاعا من القمح تحيل عليه بذلك العدد، كذلك أيضا إنسان لك عليه فضة تحيل بالفضة، دراهم بدراهم، وهكذا. أيضا هذا هو الجنس. النوع الآخر أيضا الصفة، والصفة القصد بها الجودة والرداءة، يعني أن يكون جيد مقابل جيد، رديء مقابل رديء، إلا أن يقبل المحال المحتال دون حقه فله ذلك. الشرط الثالث أن يكون مالا معلوما مقابل مال معلوم، ما تحيل على مجهول، يعني ما تقول حيلك على فلان بشيء مجهول، لا، لا بد أن يكون معلوما. الرابع هو رضا المحيل، رضا المحيل، يعني ما يؤتى إلى المحيل فيقال لا بد أن تحيلني على فلان، لا، لا بد أن يرضى بذلك. هذه هي الشروط. فهذا معنى قول المؤلف صحة الحوالة إذا توفر استقرار الدين وتساوي الحقين في الجنس وفي الصفة وفي الحلول وفي الأجل، لأنه أيضا لا بد من أن يكون الدين حالا هنا وهنا، ما يكون حل هنا وعلى المحال عليه بعد لم يحل، أو يكون هنا يعني ينتهي بعد شهر أو يحل بعد شهر وهناك بعد 5 أشهر، لا، إلا إذا راضيا ينتظر. هذه حقيقة أيها الإخوة هي شروط الحوالة، فإذا توفرت صحة الحوالة كما ذكر المؤلف. قال رحمه الله: إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. ما معنى برئ المحيل؟ أي برئت ذمته. تعلمون أيها الإخوة بأن من أخطر الأمور وأشقها وأعظمها مسؤولية هو الدين، والناس يتساهلون به ولسيما في هذا الزمان، ولذلك تعلمون مقام ومكانة الشهيد في الإسلام، فإنه يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر فإن الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى. إذن الدين من أخطر الأمور، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في الصلاة على الذي عليه ديناران فقط، حتى تعهد أبو قتادة رضي الله تعالى عنه بسداده عنهما. إذن ما معنى خلت برئت ذمته؟ أي خلت، كانت مشغولة بالدين، فلما أحال على غيره انتقل الحق إلى غيره وأصبحت ذمته فارغة غير مشغولة بالدين. هذا معنى قول المؤلف بريء. قال: لأنه قد تحول من ذمته إلى ذمة غيره، وهي ذمة المحال عليه. فإن تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث. هنا أيها الإخوة، قد يتعذر الاستيفاء من المحال عليه ينقسم إلى قسمين: قد يكون تعذره بسبب من المحال عليه، وقد يكون بسبب خارج عنه. فالسبب الذي يكون منه كأن يكون مماطلا، وهو الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذن هنا يكون السبب هو المحال عليه، رجل مماطل لا يؤدي الحقوق، فهذا لا شك بأنه يأثم وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ويلزم بوفاء الحق. أما النوع الآخر فهو خارج عن إرادته، أفلس، كان عنده مال فأصبح مفلسا معسرا، ذهبت أمواله، أو مات، والموت كما تعلمون لا إرادة له فيه، فهذا أمر لازم على كل إنسان، لابد من تلف مقيم فانتظر أن يرضي قومك أم بأخرى المرجع. إذن هذا هو معنى قوله: فإن أحيل على شخص وكان هذا الشخص مماطلا أو مات أو كذلك أفلس، هذا هو مراد المؤلف. قال: فإن تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل. لم يرجع، لأنه برئ ذمته وأصبح هو المتحمل لذلك، مع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء في غير المذهب، لكن هذا هو الرأي المشهور أيها الإخوة، لأنه لو كان مماطلا أو كذلك أفلس لم يكن مفلسا من الأول، فرق بين أن يكون مفلسا دلس عليه وحاله على مفلس، وبين أن يكون أفلس بعد الحوالة أو أنه مات. قال: لا يرجع عليه، لأنه أحاله على شخص، وفي وقت الإحالة كان أحاله على إنسان له حق عليه. قال: لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه، يعني لو أنه إنسان له حق على زيد من الناس فقال: يا فلان تنازلت عن حقي، ليس من حقه مرة أخرى أن يقول: ندمت، لا أنا أريد حقي. لا، ما دام قد تنازل عن الحق، لكن هذا معروف لابد أن تكون هناك بينة، لأنه ربما ينكر يقول: أنا ما تنازلت عن حقي. فهنا نرجع إلى البينة والشهود وغيره، لكن المهم أنه إذا تنازل عن حقه فليس له الرجوع فيه. ولكن الخلاف في ماذا؟ في الهبة، هل الإنسان إذا وهب شيئا يرجع فيه؟ جاء في الحديث: العائد في هبته كالكلب يقيف ثم يعود في قيه. لكن يقولون: الهبة إذا لم تكن قد نفذت يجوز الرجوع فيها، كقصة أبي بكر مع ابنتي عائشة عندما وهب بستانا فقال: لك أخوان وأختي، إلى آخره. وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في كتاب الهبة. قال: وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرضى المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل. يعني قال: أحيلك على فلان، فقال: يا أخي فلان مفلس، كيف تحيلني على إنسان لا مال له؟ قال: لا، ما في، فأحاله عليه عن زمن. حينئذ يقول المؤلف: لا يسقط حقه ولا يذهب، بل يرجع إلى المحيل ويطالبه بالحق. لماذا؟ لأنه أحاله على إنسان لا مال عنده، وهذا فيه ضرر، والضرر يزال، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. فحقه باق على المحيل لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. قال: وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع. وإن علم أنه مفلس، لكن قال: أنا أحل عليه، سأمهله، سأنتظر، يعني لعل الله أن ييسر عليه، أنا أريد أن، وكما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، أنا سأنتظر. فحينئذ له ذلك، وليس له أن يرجع لأنه راضي. قال: وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع لأن الذمة برئت من الحق، فلم يعد إلى الشغل كما لو كان يعني مليئ. فلم تعد الذمة إلى شغلها، هذا هو. قال: وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان. قد يكون حاله على إنسان وهذا الإنسان مفلس، لكنه لا يعرف حاله، يجهله، لا يدري أهو مليء ماذا أو غير ملي معسر، فقبل الحوالة على جهل منه بحال المحال عليه، فما الحكم هنا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء وحتى في المذهب. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع لأن الفلس عيب في المحال عليه. وهذا قال به جمع من العلماء في الحقيقة، قالوا لأنه لا يعرف حاله وتبين أنه مفلس، إذن لماذا يضيع حقه؟ ربما هذا المفلس لا يعود إليه مال، فهو يعود إلى الأول. وبعضهم قال لا، وهما روايتان في المذهب. لا براءة الذمة من المحيل. المحيل أنت لك الآن مثلا عليك حق فأحلت به زميلك، حينئذ أنت برئت ذمتك، خلاص أصبحت ذمتك غير مشغولة، وأصبحت الذمة المشغولة هي ذمة زميلك حتى يسدد ذلك الحق. نعم، إذا ما خلاص أنت برئت ذمتك، لأنه أنت لا ذنب لك، هو سيضيع الحق، فأنت خرج من ذمتك وأصبح ماذا؟ المحتال هو يتحمل. والمسألة فيها خلاف أيضا، بعض الناس يقول لماذا يضيع حقه؟ وهذه حصلت في مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه أحال رجلا بمال فمات الرجل، فلم يعطه علي شيئا، وجاء عن عثمان أنه يعطى، ولكن الرواية عن عثمان ضعيفة وعن علي أصح، ولذلك يتمسكون بأن مؤلفنا مختصر الكتاب لا يأتي بمثل هذه الأمور. قال: والثاني يرجع. نعم، هذه مسألة أخرى فيها خلاف، بعضهم يقول له أن يطالب بذلك، إذا كان له حق يطلبه فلا يسقط. نعم، لا، بس من العلماء من يقول يسقط، قد لا يكون له مال، إذا مات ولا مال له، أليس يذهب حقه؟ أو تكون عليه ديون أخرى، أو جهز في تكفينه وغيره، قد لا يبقى شيء، فالاحتمال قائم. نعم. قال: والثاني يرجع لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. فهو إذا اشترى معيبا وعلم عيبه فله ردك، وهذا ثبت فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لما اشتكى الرجل يعني صاحب الحق البائع، قال: يا رجل الله، أنه استغل ماذا المبيع، قال: أيضا هو مقابل العيب الذي فيه ومقابل قيامه به. قال رحمه الله: وإن شرط ملاءة المحال عليه. ما معنى ملاءة؟ يعني أن يكون مليء، يعني مليان، مليء من الملي، يعني مليان، عنده فلان مليء مليان، يعني عنده خير، عنده مال، وفلان فارغ يعني مفلس ليس عنده شيء. قال: وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه. يعني الإنسان يريد أن يحتاط لنفسه، وهذا جائز، لأن هذا نوع من الشروط الجائزة. وتعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروط، وفي رواية: المؤمنون عند شروط، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فهذا يشترط ليوثق نفسه. وقد مر بنا أيها الإخوة من الديون التي فيها توثيق الرهن ولم يمضي وقت طويل على دراستنا له، فمثلا المرتهن إذا باع على إنسان سلعة يقول: أنا أريد أن ترهن لي دارا أو سيارة أو غير ذلك من الأشياء لأطمئن على حقي، حتى إذا لم يسدده يباع ذلك الشيء الرهن فيستوفي حقه. قال: وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود رحمه الله. أبو داود وغيره حديث صحيح، بقية الحديث كما ذكرت: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لأنه لا يحل ولا يحرم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقول لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود والمسلمون. رواه أبو داود وفي لفظ يعني المسلمون. قال: ولأنه شرط، يعني انتبهوا هنا، ليس والمسلمون، رواه أبو داود يعني وفي رواية بدل المؤمنون المسلمون. قال: ولأنه شرط، ولأنه شرط شرطا مقصودا، فإذا بان خلافه ملك الرد. يعني شرط شرطا مقصودا أي مرادا لا ينافي مقتضى العقل، فهذا الشرط الذي شرطه يتفق مع مقتضى العقل ولا ينافيه، لكن لو كان نافي مقتضى العقل لا يجوز. إذن هو شرط ذلك الشرط ليتوثق ويحتاط لحقه حتى يطمئن للوصول إليه، وهذا حق له. أنا أريد أن أحيلك على فلان، يقول ما، لكن أنا أشترط أن يكون مليئا عنده حق. ما تريد تحيلني على إنسان صفر اليدين ليس عنده شيء؟ لا. قال: ولأنه شرط شرطا مقصودا فإذا بان خلافه ملك الرد، كما لو شرطه في المبيع. قال: كذلك في المبيع، في المبيع يكون هناك شرط ما يسمى الدرج. يعني أنت مثلا نزلت السوق فوجدت إنسانا يعلو سلعة، وهذا الإنسان الذي في السوق ليس معروفا، يعني معروف هؤلاء الدلالون الذين يعرفون هؤلاء معروفون، لو حصل أي شيء ترجع لك. قد يأتي إنسان جلب سلعة وهذه السلعة لها قيمة وأنت لا تعرف هذا الإنسان، تراه غريبا. فلكي تتوثق هناك ما يسمى بضمان الدرك، هناك الدرك الأسفل من النار، هذا شيء هنا يسمى ضمان الدرك. لماذا؟ بفتح الدال. فلك أن تقول: ائتني بكفيل أو بضمين حتى أطمئن على حقي بأن هذا الحق لك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع. انتبهوا، هنا فيه يعني خلط في الكتاب، هذا سيأتي. يعني هنا سترون سيعيد هذا الجزء الأخير في الصفحة التي تليه، فتقرأ العبارة حتى. قال: إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه أو أحال البائع. لا، هنا تقف تضع قوس ثم تقرأ. قال: إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه. انتهى. يعني فأحال المشتري البائع بثمنه. هنا بعده نضع قوس، نفتح قوس. نعم. أو أحال البائع عليه بثمنه. أو أحال البائع عليه بثمنه. هنا ماذا؟ نغلق القوس، لأن هذا سيكرره المؤلف في الفصل الذي يأتي تماما. يعني هو جمع بينهما، وهذا ربما من الطابع أو من غيره أو من الناسخ. نعم. هي المهم أن الكلام هذا الذي هنا سيتكرر. اقلب الصفحة الأخرى شوف، يعني شوف عندك الفصل الذي بعده ماذا. اشترى عبدا وأحال البائع بثمنه. أي هنا عندكم، هنا في الأولى ماذا، في الثانية وجد به معيبا، وفي الأولى وجده حرا. إذن هذه غير. قال: الثاني مختلفتان، وهنا في الفصل الأول كأنه سوى بينهما، والجواب لا. نعم. قال: إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه. يعني فأحال المشتري البائع بثمنه، يعني إنسان اشترى من إنسان عبدا يعني مملوكا، فقام المشتري فأحال البائع بثمن العبد على من؟ على شخص آخر، وتبين أن الذي قيل عنه بأنه عبد إنما هو حر. هذه مسألة. الثانية لا، التي تأتي أو أحال، قال هذه في الصفحة الثانية، هذه إذا اشترى ماذا؟ عبدا، ثم بعد ذلك وجد به عيبا. إذا مسألة أخرى. قال: أو أحال البائع. لا، ما قلنا خلاص. لا، هي تضعها بين قوسين مرة لأنها ستتكرر، ولا يعني نكون سوينا بين المسألتين. نعم. إيه نعم، ما معنى بين قوسين؟ نسكت عنها. إذا اشترى عبدا فأحال البائع بثمنه فبان حرا أو مستحقا. هاي هنا فبان حرا، ما معنى بان حرا؟ أولا أيها الإخوة تعلمون بأنه لا يجوز بيع الحر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. وما أكثر الذين يبيعون السلع ويقسمون بالله وهم كاذبون. والثالث رجل بفلاه على قارعة الطريق وعنده ماء فمنعه ابن السبيل. وبعض الناس أيضا يتساهل: هؤلاء لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهؤلاء فهذا منهم باع حرا فأكل ثمنه. فكم من الناس من يدعي بأن هذا مملوك ثم يأتي. وقد مر بنا في باب من الأبواب بأنه قد يتواطأ إنسان مع شخص ويذهب إلى القاضي ويقول هذا عبد لي وهو حر، وتكلمنا عن هذه المسألة، إن هذه من أخطر الأمور. إذن إنسان باع عبد إنسان على أنه عبد، والعبد سلعة يباع ولكنه في الحقيقة حر. قال فبان حر. ومرة أخرى أيها الإخوة، من أخطر الأمور، أنتم تعلمون الآن بأن حقوق الوالدين عن الابن عظيمة، ولا يمكن أن يؤديها الابن بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، فيما لو كان الأب مملوكا فاشتراه الابن فإنه يعتق عليه مباشرة. هنا يتساويان في الحق في هذه الصورة فقط في الشريعة. لماذا؟ لأن الإنسان الحر، الإنسان عندما يولد حرا يكون في ضياف هذه الحياة، والعبد كما ترون عليه عبودية الرق، فهو مملوك كالسلعة يباع ويشترى. فإذا اشتراه ابنه ثم اعتقه حينئذ عاش حرا طليقا فأصبح حرا، فكأنه بذلك ماذا؟ الأب هو السبب في وجود الابن بعد الله، فهو السبب في خروجه من ظلمات الرحم إلى نور الحياة الدنيا إلى ضيائها. إذن هو السبب، وهذا هو السبب الابن بعد ذلك في خروجه من ظلمات العبودية إلى نور الحرية، فحينئذ حصل التساوي. قال فبان حرا أو مستحقا فالحوالة باطلة. فالحوالة باطلة لماذا؟ أصل لأن البيع غير جائز، البيع باطل. أو كان مستحقا كأن يكون مغصوبا، يكون عبد فعلا ولكنه مغصوب استولى عليه من حق غيره، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا من اقتطع شبرا من الأرض وقال الله به 47 يوم القيامة، فأي إنسان يغصبه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه، والغصب من أخطر الأمور. ولذلك سترون أن المؤلف فصل القول فيه، ونحن قريبا إن شاء الله نصل إليه. قال فالحوالة باطلة لأن البيع باطل. إذا لا بيع، ما دامت الحوالة باطلة إذا انتهى كل شيء، فأصبح هذا المشتري ليس هناك عليه حق يحال عليه به، ولا عليه حق يحيل به أيضا البايع على غيره، لأن البايع دلس عليه. وستجدون أنه بعد قليل سيذكر رسولا يحصل فيها مماطلة، يحصل اتفاق بين المحيل وبين المحال عليه، يتواطئان على أن هذا حر وعبد حتى يلحق الضرر بالمحتال. هذا الذي حاله على غيره يكون قد تورط في ذلك لضياع حقه. قال لأن البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه. كيف يكون عليه دين والبيع باطل؟ إذن البيع ألغي، فليس عليه دين يحيل به على غيره، وليس للبيع أن يحيل عليه لأن سلعته باطلة، لأنه باع حرا والحر لا يجوز بيعه، أو باع مغصوبا والمغصوب لا يجوز بيعه. قال ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه، فإن اتفق أظن واضح الصورة. يحيل به يعني ليس عليه دين حتى يحيل البايع به على شخص آخر، وليس عليه دين حتى يأتي البايع فيحيل على المشتري بقيمة العبد، لأنه ليس عبدا حرا بطل. قال رحمه الله فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك. فإن اتفق على ذلك ماذا؟ على حريته. نعم. وكذبهما المحتال. وكذبهما المحتال يعني اتفق على أنه حر، وحتى يلحق الضرر بالمحتال لأن المحتال صار في الوسط لا معلق، لكن كذبهما المحتال، قال هذه كلها خديعة، والقصد من هذا الاتفاق ما هو؟ هو إلحاق الضرر بالمحتال. وهذا على قول من يقول سؤال الأخ بأن المحتال ينتهي حقه عند ذلك الحد ولا يأخذه. نعم. قال وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما. لم يسمع قولهما لماذا؟ لأنهما في الأصل اعترفا بأنهما باعا حرا، فكيف نرجع الآن ونقبل قولهما؟ نعم. كما لو باعا عبدا ثم أقرا بحريته. كما لو باع عبدا، باع عبد ثم بعد ذلك بعد نفوذ العقالة هذا حر، نحن بعناه وهو حر. نعم. قال ولا تسمع ولا تستغرب هذا أيها الأخوة، ما أكثر المحتالين وما أكثر أهل المكر وما أكثر المخادعين. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لست بخب ولا الخب يخدعني، وذكر العلماء ذلك عند قول الله تعالى يخادعون الله وخادعون. يقول عمر لست بمكار ولا بمخادع، لكن لا يمكن أن يأتيني مخادع أو مكار فيخدعني، لست بخب ولا الخب يخدعني. وما أكثر أهل الاحتيال وأهل الأهل المكر. فلا تنسوا بأن بعض الناس غايتهم هي هذه الحياة الدنيا، آثروا الثانية على الباقية. أما الذين آثروا الحياة الآخرة، الحياة الباقية التي قال الله تعالى فيها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علو للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الجنة التي نورثهم عبادنا من كان تقيا، فهؤلاء لا يسلكون هذه المسالك الملتوية ولا يسيرون في تلك الطرق المعوجة، ولكن تجد أنهم يسيرون دائما في طريق الخير والرشاد والفلاح. أما أهل الحيل فما أكثرهم وبخاصة في زمننا هذا. قال ولا تسمع لهما بينه لأنهما أكذباها بدخولهما في البيع. لما باع على أنه ماذا مملوك وبان حرا، إذن كيف نثق بهما؟ هما أصلا دعواهما عملهما باطل من أصل فلا ينظر إليهما. إذن لهما غاية هي الغاية هي الحاق والضرر بالمحتال. كالذين يشهدون الزور أيها الأخوة، يعني تعلمون شهود الزور ماذا يريدون؟ يعلم بأن الحق ليس مع هذا الذي شهد له ولكنه مع غيره، لكن يشهدان مقابل شيء، إما مقابل شيء أو لوجود علاقة أو صداقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور ماذا الأشياء التي أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة قلنا يا ليته سكت من كثرة ما كررها، لأن شهادة الزور قد تذهب بها الرقاب وقد تقطع اليد وقد تذهب بها الأموال وقد تقام الحدود ماذا، وهذا قد يمضي في الدنيا. ولكن هناك سؤال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. كل سيسأل عن عمله، قد ينجو في هذه الحياة الدنيا ولكنه في الآخرة لا. ولذلك ترون العلماء عندما تكلموا عن المكره قالوا لو أكره على الزنا ليس له أن يزني، أكره شخص إما أن أقتلك وتزني يقول لا يزني، لو أكره على شهادة الزور ليس له أن يشهد شهادة الزور لأنه قد تذهب بها الناس، لكن لو أكره على القذف ربما يقذف يسرق ثم يعود ويبين الحق في ذلك. لكن هناك أمور تكون وصمات لا يمكن الرجوع فيها ولا تغييرها، رقبة زالت هل يمكن أن يعيد شهود الزور؟ لا. إذن هذه من أخطر الأمور، ولذلك الرسول عليه يدرك قيمة ذلك فكررها ألا، وألا أداة عرض تتضمن التحذير، ألا وشهادة الزور. قال وإن أقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة. وإن أقامها العبد على أنه حر سمعت وبطلت الحوالة، قال هذا اختطفني من مكان وأخذ من كذا وباعني فتقبل، لأن الأصل هو الحرية، الأصل في الإنسان الحرية وليس الرق. وإن صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى أن الحوالة بدين آخر فالقول قول المحتال الواسطة، هناك محيل وهناك محال عليه، ادعى أنه حر بقصد الإضرار بالمحتال، جاء المحتال وقال نعم أنا معكما بأنه حر، ولكن الحقيقة غير ذلك، أنتم أحلتموني بشيء آخر وليس بثمن ماذا هذا الإنسان. قال فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل صحة الحوالة فكان صدقه أظهر، لأن الأصل هو صحة الحوالة أنها صحيحة وهو ما عرف عنه كذب في هذا الموقف، فأكثر ما يطلب منه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى ويتحمل ذلك، لكن لو نكل عن اليمين لا تقبل دعواه. فإن قام بينة بذلك سمعت لأنهما لم يكذباها. لماذا لم يكذبها في الصورة الأخرى لكن في الأولى عرف بأنهما كاذبين؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى عبدا، الآن هذه الثانية، هذه التي بين القوسين، وإن اشترى عبدا وأحال، ما معنى إن اشترى؟ يعني اشترى، وإن اشترى عبدا وأحال المشتري البائع. قال: وإن اشترى عبدا. لو حاول فصل الليلة، لأن رأيت بعض الإخوة في درس ليلة البارحة يعني قالوا في مسائل أو جزئيات ما فهمناها. نعم. وإن اشترى عبدا، وإن كنت أنا أرى أن مجموعة من الإخوة يحبون أن نسير ونقطع مسافة، وأنا كلها عندي يعني، فنحاول في الأبواب التي فيها ربما غموض، بعض الغموض أو غير واضحة لبعض الإخوة، نحاول أن نوضحها بعض التوضيح. نعم. قال: وإن اشترى عبدا وأحال البائع بثمن. من هو الذي حل؟ وأحال المشتري البائع. ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المشتري. وجده معيبا، وجده إنسان مثلا يعرض، وجد فيه شلل، وجد فيه خلل في عضو من الأعضاء، وجد أيضا فيه عيب من العيوب الأخرى، وجد يعني مثلا هذا العبد على أنه كاتب وتبين أنه غير كاتب، إلى غير ذلك من الشروط التي عرفناها في البيع، يعني وجد فيه عيبا مخلا يقدح فيه. قال: ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المحتال. إذن هنا الرد قد يكون قبل أن يأخذ المحتال الثمن من المحال عليه، وربما يكون قبل ذلك، قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة لأنها بالثمن، لأنه بالثمن، ولم يعني المحتال لم يأخذ الثمن ماذا من المحال عليه، إذن هي توقفت عند كون أخذ حوالة ولم يستلم من المحال عليه. وهنا وجد في العبد عيب، والعيب يقتضي الرد، إلا في حالة فيما لو اتفق البائع والمشتري في هذه الحالة على ماذا؟ أن يدفع له عرش العيب، هذا معروف ومر بنا في ماذا؟ في البيوع. لكن هنا على أنهما ما اتفق على ذلك، المؤلف جاء بالصورة على أنه وجد العيب والعيب يقتضي الرد، إذن حينئذ والمحتال لم يقبض ماذا؟ الحوالة، إذن حينئذ انتهى الأمر عند هذا الحد. قال: بطلت الحوالة لأنها بالثمن وقد سقط بالفسخ، ذكره القاضي رحمه الله. لأن الحوالة بثمن العبد وقد سقطت لوجود عيب، لأنه قد رد إلى صاحبه. ويحتمل أن لا يبطل، لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه. يعني من العلماء من يقول، وهذا احتمال في المذهب وليس هو القوي، أنه يقال لا يبطل. لماذا؟ لأنه مجرد أن أحال المحيل المحتال على غيره برئت ذمته وأصبح، لكن الواقع الرأي الأول هو الراجح. ويحتمل أن لا يبطل، لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال عليه فلم يبطل بالفسخ، كما لو أعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب. وإن كان الرد بعد قبض المحتال، هذه الصورة الأخرى، إن كان الرد يعني وما وقف على العيب بعد أن أحال بالثمن شخصا واستلم المحتال من المحال عليه المبلغ. قال: وإن كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل، لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه. ذمته برئت لأنها كانت مشغولة، وهو أصلا عندما أحال على المحال عليه ما عرف أن هناك عيب، يعني لم يتقدم ماذا؟ المشتري بوجود عيب، ولكن العيب عرف بعد ذلك. والمراد هنا بالعيب أيها الإخوة العيب القديم الموجود عندما كان عند البائع، أما البيع الحادث فهذا لا يتحمله البائع، يعني لو حدث به عيب عند المشتري فهو الذي يتحمله، ولكن من الذي يتحمله ماذا؟ ولكن لو حصل العيب عند البائع فهذا هو الذي يتكلم عنه المؤنث. قال: ويرجع المشتري على البائع. ولذلك ترون هناك أنه لا يتم البيع إلا بالقبض في بعض الأمور مر بنا في البيع. لماذا؟ لأنه من المسؤول عن تلف المبيع؟ هو البائع. نعم. قال: ويرجع المشتري على البائع. وإن اشترى عبدا فأحال البائع عليه أجنبيا يعني غير البائع، يعني أحال عليه شخصا آخر يعني أجنبيا، يعني المحتال أجنبي، شخص قصده بالأجنبي يعني خارج العقد، هناك بائع وهناك مشتري، والمحتال هنا بعيد عنهما. نعم. وإن اشترى عبدا فأحال البائع عليه أجنبيا بالثمن فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة، لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع، فصار كأنه قبض منه، وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين. حق غير المتعاقدين من هو؟ الأجنبي. المتعاقدان هو البائع والمشتري، إذن هناك حق تعلق بذلك وهو حق المحتال الأجنبي. قال وتعلق به هاهنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها، المحتال الذي عبر عنه بالأجنبي. ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ويرجع المشتري على البائع بالثمن، لماذا؟ لأنه وجد به عيبا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريم، يعني أمر رجل رجلا أو إنسان رجلا يقبض حقا له عند شخص آخر. وإذا أمر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلف. ما معنى غريم؟ بدين له من غريمه، يعني من شخص عليه حق. نعم. ثم اختلف فقال أحدهما: كانت وكالة بلفظها. انتبهوا، المؤلف في درس ليلة البارحة ذكر لنا صورا فرق فيها بين الوكالة وبين ماذا؟ الحوالة. الحوالة لا بد أن يكون الحق مشتركا، ينتقل من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، أما الوكالة فليس فيها انتقال، أنت توكل شخصا ليعمل لك عملا أو ليتابع لك معاملة أو ليستلم لك حقا أو غيره، هذا هو الوكيل. وربما توكله ليعقد عنك النكاح ويشتري لك ويبيع وغير ذلك، هذه هي الوكالة. نعم. فكل ما صح البيع فيه صح التوكيل فيه. نعم. فقال أحدهما: كانت وكالة، يعني باختصار الوكالة أوسع مجالا من الحوالة. وقال الآخر: كانت حوالة بلفظها، يعني اختلف، بعضهم يقول هي وكالة وبعضهم يقول هي حوالة. نعم. فالقول قول مدعي الوكالة. لماذا مدعي الوكالة؟ لأن مدعي الوكالة لم يغير في الأمر شيئا، لم ينقل الحق، وإنما بقي معه الأصل، ولذلك اعتبر قوله في هذا المقام. أما ذاك الذي يقول حوالة هذا فيه تغيير في الأمر. قال: فالقول قول مدعي الوكالة، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله. وهذا هو الذي معه، يكون رأيه أولى، لأن الحق باق على ما كان. وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك بالألف، وقال أحدهما: كانت حوالة حقيقية، وقال الآخر: كانت وكالة بلفظ الحوالة. انتبهوا، هنا القضية قضية لغوية الآن، يعني هنا وكالة وهنا ماذا؟ حوالة بلفظ ماذا؟ الوكالة. فهنا يكون فيه حقيقة ومجاز، وتعلمون قضية الحقيقة والمجاز هذه المجاز مختلف فيه، فهناك من يرى أنه لا مجاز في كتاب الله عز وجل، أصلا يقول ليس فيه مجاز، حتى يأتون إلى كتاب الله عز وجل ويقولون هذا ليس مجازا وإنما هو إيجاز بالحذف. فالذين يقولون بالمجاز يقولون: واسأل القرية. هل القرية تسأل؟ إذن المراد هو كناية عن ماذا؟ عن سؤال للقرية. الذين يقولون بنفي المجاز يقولون: لا، القرية من التقري أي استقرت بأهلها، وهذا نسميه إيجازا بالحذف، والإيجاز بالحذف جائز، وكذلك الترخيم، يعني الترخيم قد يؤتى إلى كلمة فيحذف بعضه، كما في قول الله تعالى: ونادوا يا مالك، الترخيم ونادوا يا مالي، إذن حذف جزء من الكلمة. إذن المسألة: وكذلك أيضا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، هذا فيه كلام كثير. إذن قضية أولا المجاز، هل هو موجود أصلا أو غير موجود؟ بعض العلماء أهل اللغة يقول موجود في الكتاب وفي السنة وفي اللغة، وبعضهم يقول لا ليس موجودا في القرآن ولكنه موجود في السنة، وبعضهم يقول ليس موجود أصلا. هنا المؤلف عبر عن المجاز، وليس هذا هو محل أن ندرس المجاز، ولكن أحببت أن أشير إليه حتى يعني نرى أن الحقيقة مقدمة على المجاز. وربما يكون الشيء في الأصل ماذا؟ مجازا حقيقة ثم يتحول إلى المجاز. نعم. قال وقال الآخر كانت وكالة بلفظ الحوالة، ففيه وجهان، أحدهما القول مدعي الوكالة لذلك، والثاني القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه لموافقته الحقيقة. فنحن إذا قلنا الحقيقة هنا تقدم ولا اعتبار بالمجاز نقدم هذا القول. نعم. ودعوى الآخر المجاز، وإن قال أحلتك بدينك فهي حوالة في كل حال. عندما ينص ويقول أحلتك، هنا أحلتك يأتي الخلاف، لكن لما يقول بدينك قطع الجهيزة قول كل خطيب، معنى هذا ما في مجال لأن يكون وكالة، لأنه قال أحلتك بدينك يعني بدينك الذي علي على فلان الذي لي عليه دين، إذن أصبحت حوالة ولا إشكال في هذا الأمر. لكن متى يكون الإشكال؟ إذا حصل الإجازة، يعني أوجز في الكلام وقال أحلتك، فحينئذ يأتي الخلاف. أما لما يقول أحلتك بدينك إذن نبعد موضوع الوكالة ونقتصر على الحوالة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلان. وإذا قال المدين لغريمه أي الذي له الغريم والذي له حق عليه، نعم، قد أحلت بدينك فلانا فأنكر. لا لا لا، أنت قرأت خطأ، تعود مرة أخرى، شوف تغيير، يعني الحركة يغير في المعنى. تعيد. وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت علي فلانا بدينك، أحلت، إذا ضعوا عليه ضبط لأنه يتغير الحكم، هو ما هو ليس كيف هو الذي يحيل، هو عليه الحق ويحيل، يعني هو له الحق ويحيل، لا، إنما الذي يحيل الذي عليه الحق. قد أحلت يعني أنت يا صاحب الحق بدينك علي فلانا. نعم. وإذا قال المدين، يمكن تجدوا ربما بعض النسخ مضبوط، أليس كذلك؟ وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت أحلت، إذا قال المدين لغريمه يعني صاحب الحق قد أحلت أيها الغريم صاحب الحق علي فلانا، ولذلك أنا أضفت لكم عبارة علي. نعم. لماذا قلت علي فلانا حتى نرفع الإشكال؟ لا، المراد هنا الغريم هو الذي حل. قال نعم أنا لي عليك حق، لك حق علي، لكن أنت حلت علي فلان، نسيت، أنت أحلت بحقك علي فلان وقد سلمته له، إذن أحلت بالفتح. وإذا قال المدين لغريمه قد أحلت بدينك فلانا فأنت، وإذا أردتم التوضيح علي فأنكر فالقول قوله مع يمينه. وبعدين أنت أنظر، إذا قال المدين لغريمه المراد هنا أحلت. نعم. قال فأنكر فالقول قوله مع يمينه. فأنكر من؟ فأنكر الغريم يعني صاحب الدين. انتبهون، إذا عندك مشكلة في العبارات تفسرونها فأنكر يعني صاحب الدين، قال لا أنا ما أحلت عليك. قال فالقول قوله مع يمينه. فالقول قول من؟ صاحب الدين المنكر، لأنه البين على المدعي واليمين على منكر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لما أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه. وفي رواية في غير الصحيحين: ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الذي يدعي الحق يقول أنا ما أحلت عليك أحدا، إذن كيف نخرج من هذا الموقف؟ نقول عليك أن تحلف بالله، وحينئذ يعني إذا حلف بالله حينئذ زال وأخذ حقه، وإن لم يحلف يعتبر نكولا ويعتبر قد أحال على المدين. قال: فإن أقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن أقام المدين بينة، أنتم تعلمون قد يأتي بشهود يقول أنت أنكرت ذلك، فيأتي باثنين من الشهود ويقول نعم شاهدنا بأن فلانا قد أحال فلانا، أو تكون هناك كتابة أنه مثلا هذا أعطاه كتابة وتسلم. هذا أيها الإخوة يحصل كثيرا فيما مضى. أما الآن كما تعلمون يعني قلت مثل هذه الأمور لوجود الضبط والعناية به، وإن كان يوجد بعض الناس من يتساهل، وهذا حقيقة بعض الناس يستحي، يأتي إليه شخص ليستدين منه مبلغا فيقول أكتب لك، ويقول لا لا لا يا أخي. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم عادل كاتب بالعدل. فإذا كان الله تعالى أمر بذلك فلماذا أنت تستحي وأنت تطبق قول الله سبحانه وتعالى وتنفذ حكمه وتعمل بتوجيهه سبحانه وتعالى؟ وهذا الذي يأتي يطلبك حقا وتخفف عنه وترفع من كربته إذا أيضا غضب أن يكتب لك فليغضب وليذهب يا أخي. أنت أحسنت إليه وأعطيته مهجة قلبك ما لك، وهو أيضا يغضب من مجرد أنه يثبت لك ذلك الحق. هذا هو حكم الشريعة، فلا ينبغي أن يغضب ولا ينبغي لصاحب الحق أن يستحي. فكم من أناس توسم فيهم الخير ومع ذلك ما أقر. أنا أذكر أحد المشايخ أقرب شخصا في هذا الوقت يعني ظاهره من أهل الخير، فبقي فترة طويلة عنده، ثم يقول جاء إلي مرة أخرى ليطلب مبلغا أكبر فيسألني، قلت أنا رأيي أن تتركه فترة ثم تقول يا فلان ماذا حصل بالنسبة للحق الذي عليك؟ يقول والله ذهبت إليه فقال أنت الذي تطلبه ولا أنا الذي أطلبك؟ فجاء يقول الحمد لله أنا كنت أعطيته 10 وذهبت الحمد لله ما ذهبت 50. فيا إخوان نحن في هذا الزمن فيه من الناس من فيه خير، لكن لا ننسى بأن هناك من أهل الحيل ومن أهل المكر كما مر قبل قليل، وهناك ممن يتساهلون في الكذب، وربما أيضا يأتي الموت هارم اللذات، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يبقى بعد ذلك يتعب نفسه وأعصابه. لا، هذا حق له. قال رحمه الله: فإن كانت بحالها فادعى أجنبي، يعني إن كانت هي بحالها هي الحوالة يعني نعم، فادعى أجنبي على المدين أن رب الدين أحاله. ما هو رب الدين؟ أي صاحب الدين. فادعى أجنبي أن رب الدين أي صاحب الدين أحاله بذلك، فأنكره فأقام الأجنبي بينة. فأنكره من؟ أنكر المحال عليه. قال نعم. فأقام الأجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب، يعني جاء الأجنبي المحتال وأثبت، جاء بدليل بينة تثبت إما شهود أو ورقة بأن مختومة بأن فلانا نحاله، إذا ثبت. حينئذ هل يلزم المحال عليه أن يدفع؟ لا، هو بالخيار بين أمرين وسيذكر المؤلف العلة. نعم. قال: ثبت في حقه وحق الغائب لأن البينة يقضى. ثبت في حقه يعني في حق من؟ المحتال. وفي حق الغائب، من هو الغائب؟ صاحب الدين. الغائب هو هنا صاحب الدين، لأن لو كان صاحب الدين حاضر معهم وما احتاج إلى إشكال يقول نعم أنا أحلف أو كذا، لكن صاحب الدين غائب إما في بلد آخر أو يصعب الوصول إليها والاتصال به، والآن أصبحت الأمور تيسرة. ومع كل ذلك لا ينبغي أن يعتمد على المكالمات ولا على المراسلات، لا بد من توثيق المعاملات. قال: ولزم دفع الدين إليه. قال رحمه الله: ثبت في حقي وحق الغائب لأن البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين إليه، فإن لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان. يعني هنا إذا كانت بينة خلاص أصبح الحق واضح ويسلم الحق، لكن قد لا تكن له بينة ولكن يعلم المحال عليه أنه صادق في دعواه لحاله، هل ينفذها أو لا؟ قال: أحدهما يلزمه الدفع إليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه، لأنه اعترف له بأن فلانا قد أحاله عليه، يعني هو محتال قد حوله عليه، إذن يعطيه حقه. أيضا فيه رأي آخر أنه لا يعطيه الحق، لأنه ربما يقع فيما يخشى منه فهو يحتاط إلى نفسه، وربما لو أعطاه لا يحصل الخلل من الذي استلم المحتال، ولكن قد يحصل من المحيل فينكر يقول أنا ما أحلت عليك، فهنا تقع المشكلة. قال: يلزمه الدفع إليه لاعتراف له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه إليه، فأشبه ما لو قامت به بينة. والثاني: لا يلزمه الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه. لماذا؟ لأنه لا يلزم ذلك، لأنه يريد أن يحتاط لنفسه. يعني أنا أحيل علي شخص وأنا أعرف أن الإحالة صحيحة، لكن الإحالة ليس فيها دليل يدل على ماذا؟ على التسمية. ربما يأتي هذا الشخص المحيل ويقول أنا ما أحلت، ينكر، فحينئذ لهذا أن يحتاط لنفسه فلا يسلمه. فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة. ولذلك سيذكر المؤلف صورة أخرى أنكر فيها المحيل. صلى الله على محمد.